بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمى العوى الحبيب حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب إصلاح الشباب لفضيلة الشيخ مسمى العوى الحبيب حفظه الله ورعاه. الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال كأشباه الرجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. ومعنى يركبون على سروج يعني على دواء تكثير بهم، ولكن هذه الدواء قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للصحابة تختلف من دوابكم ذلك الزمان، لأنها تشبه الرحل، تشبه البيت والغرفة. دابة يعني أي أدام كلمة دابة أي حاجة للدب الأرض تسمى دابة، أي حاجة تمشي على الأرض تسمى دابة. العربية الآن تسمى دابة لغة وشرع، القمر غير غير غير. فقال يركبون على سروج يعني دواء ومقاعد تشبه الرحال زي البيت، فيها نور فيها مقاعد، وبعضها يمكن يكون فيها تتكي سرير واتكاف. كذا في اخر الزمان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى بالمركبات الحديثه الموجوده الان، القطارات والقطارات والسيارات وغيرها. هذا صحيح. قال ينزلون هؤلاء الرجال الذين هم كاشباه الرجال ويركبون هذه السيارات، ينزلون على ابواب المساجد يعني يصلوا بالجوار ونساؤهم في البيوت كافيات عاليات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسمة البرد المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وتجوى المؤمن عليه بعربية وبوظيفة سمحة وكذا، أو من يمشى قال أي شغل فقد أنعم عليه، كان بيجريش ولا بيجريش نعمة ربنا، ربنا أنعم عليك كان كثير ولا بطيش، لكن تلقاه ما طبق أمر الله الذي أنعم عليه هذه النعم لم يطبقها في أهل بيت. فالأسباب التي ضللت شبابنا اليوم عدة أسباب، ضللت أسباب من الشباب، شباب يبعد عن الدين، يكون بعيد من معالم الإسلام ومن العقيدة الصحيحة. أسباب مستمر، السبب الأول ضياع العقيدة الإسلامية عند أكثر المسلمين، ضياع العقيدة الإسلامية الصحيحة عند أغلب المسلمين. والدليل على ذلك كتاب الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عقيدتهم خربانة، ممكن تنادي دول قالوا أقول لك أنا عقيدتين تجي فلان، ولو أنكرت عليهم بشكل ممكن يبقى. لو تلاقي العقيدة دي لابد تكون في الله براءة ممكن يبقى، وفي الغالب يبقى في الغالب إضافة، ويتهموك إنك بتشتم الأولياء رغم إنك أنت ما شتمت ولا، أنت قلت للناس يا ناس هوي أعبد الله براو. أغلب الناس يزعل الكلمة دي، يزعل أغلب الناس بالذات لما تبصليه أعبد الله براو كيف؟ تقتله تخلي الميتين تدعو الله، تتوكل تخلي الحجاب والتميمة تلتقى به. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم يعني الحسبان والدول الشرك وفي رواية كفر. لو قلت لك كلام نزعم، وده كلام الرسول، والله انا لجبت من بيتنا ولا جبت من زور، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتقول لسه انك بتحب حب النبي. ده كلام لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب الذي يحب يطيعه. فالعقيده بقت خربانه. انا ما جيت قريه من قرى قريبه منكم، جيت محاضره، بعض المحاضرة قعدت أناقش في زول لحد الساعة واحدة صباحا. في شنو؟ قال لي أنا شيخي، لو ده قال لي أنا شيخي كان قال للكون كذي يا صباح ما ليه صباح وقيل كان قال للقوم كذب صباحه يدور لك القوم كله. الشيخ جمع الله طيب الذي أيها الله السلام عليكم. إبليس ما قال في زول إلى الله بيدور القوم بل أولا إبليس كافر هاي لكن كما كفر إلا إبليس قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى على السجود استكبر فكان من الكافرين. لكن ما قال في زول غير الله بس تذكرون يا جماعه الان في بعض المدايح يقول لك اوتار الارض الاربعه في الجبل الاربعه واطعم اربعه يعني قالوا الكره الارضيه ماسكينها اربع رجال ماسكين الكره الارضيه يعني لو في اربع رجال من المسلمين ماسكين الكره الارضيه خلي الكره الارضيه يمسكوا لنا فلسطين اليهود يمسكون من هنا بس يهودي أرض اجتعوا بقى شنو كده بس اجتعوا بقى بنطلون اجتعوا بالبحر جيب الثالث البحر اللي بقى بنطلون جيب الثالث جيب الرابع 7 مليون يهودي 8 مليون اجتعوا لو كان في مليون مسلمين خلاص مدنين ماسكين الكرة الأرضية بالأربع جنبات أو بتاعت الأرض الأربع في الجيب الأربع وأربع أربع كان فين؟ حرينا فلسطين لو ماسكين الواقع معناته عارفين جوا الواقع شنو؟ يعني هم ملوك الواقع عادين محل البترول ما نجيب شركة صينية هنا في بترول طلعوا طلع بترول طلع البترول هنا لا أبو حمد ولا غير هنا في دهب طلع دهب جيب الدهب مش أنا جيد الأمة اللي هو العادة تانية كلام إلى غلط الأول بس ماذا ترى تبقى أغاني ومدايح والناس تكون عقائدة في هؤلاء أبا المدايح يا أخي أنت عقيدة الدين في أول لسه ما عرفت العقيدة اللي مبت العقيدة في اللغة اللغة العربية تعريفة هي من عقدة أي ربطة ربط العقيدة دي أهم من الصلاة وأهم كلامنا ده أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الوضوء وأهم من الفقه وأهم من الطهارة والله ليه؟ لأنه أنت إذا أشركت عقيدة خربانة بقيت مشرك وإذا أشركت وصليت وصمت وزكيت وحجيت 88 مرة لا يقبل الله منك صلاة ولا حجا ولا زكاة ولا صياما لقوله تعالى في القرآن الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب ده اللي منين تجاهل الخطاب ده ربنا بيتكلم مع دول واحد بخصوص والخطاب والكلام لجميع الأمة ولنا معهم بالعموم تبرد الزوج سيد الناس سيد الفجر سيد الأنبياء المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم الخطاب ده له ربنا يقول لي لأن أشركت ليحبطن عملك طويلا الليل لحد ما صرعينك قدمات تتفطر وتصوم النهار وا وا وا وا بعد يا رسول الله يا محمد يا رسولي يا نبي لئن أشركت ليحبطن عملك حاضر فضل الله صيام وغسل حج يبقى انت لسه بقى العقيده دي اوعى تقول لي عقيدتي فلان فلان كيف فلان عقيدتك يا الله لو قلت عقيدتي فلان بركت بالرساله فهذا الطلب طلب الصيام اجيب لك الايه قبل شويه واديك ايه ثانيه زياده من سوره الانعام قال تعالى في القران الكريم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون انت واحد ضياع العقيده الاسلاميه في نبوذ الاباء نتج منه أنهم ربوا الأبناء على عقيدة فاسدة وأي عند الشاب أخير يكون فعلوه لكن عقيدته سليمة مما يكون في الجامع ويصلي لكن مشرك أنا المشرك الذي أشوت ليحبطن عمل كده القرآن مرضو كلام ذلك ولا عبيد الكلام والشاب لما يكون عقيدته في الله ما جوية ما براغب ربنا الثاني ممكن يسمي ممكن يسكت ممكن يشرب قنبه ممكن يشرب مخدرات ممكن يزني ويحمل بيت بالحرام في محافظ الليلة يا أخي أنا بقول لك دار الميبومة رعاية الأبناء مجهولية الأبوين في الميبومة السجانة الخرطوم 7000 لغير وطبل بتاعتنا 7000 وعندنا في منطقة من المناطق طبل بتاعتنا قبل في شوال ورموه في المحطة بتاعت البصار كان على البص رجع الجوال منفوخ كان منفوخ هواء رجع يصير فجأة الشارع عند الشوارع يا أمة يا أهل الإسلام يا مسلمين ده الحق ليه؟ لأنه العقيدة تعبانة. لو العقيدة تعبانة تاني يقول ما من أعرف الله. لو عرفتك كمان بتتذكر قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. بتخاف من الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة كان حياته في الدعوة 23 13 في مكة و10 سنين في المدينة. ال 13 سنة في مكة دي توحيد إصلاح للعقيدة. الزول اللي عرفته في اللات ومنات وهبل ولا ده كان ولي صالح. تخيل الزول طيب عيالي ولي صالح. أي زول عقيدته فيه زول ولي ولا بيعمل زول شيخ على طول حارب المسألة دي عمري 13 وهو في المدينة في المدينة خلاص. الصيام ما كان فرض بالساعة. الخمر ما كانت حرمت بالساعة. الحجاب ما كان فرض على النساء بالساعة. لأن الحجاب فرض سنة 5 هجرية. يعني سنة 18 من البعثة. يعني بعد 18 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد 5 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبعد 13 سنة في العراق والجهاد في نشر العقيدة الصحيحة وإصلاح العقيدة في مكة. 13 سنة. بعد 13 ثاني 5 سنة بقى 18 بعد تجنز الحجاب. بعد 13 سنة في مكة جنة المدينة قعدوا ثاني سنتين بقى 13 وسنتين 15 سنة فرض صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. يعني بعد 15 سنة بقى سنة التوحيد في الصيام. ليه؟ لأنه العقيدة ترسخت في قلوبه. كما يقول له وليضربن بخمرهن على جيوبهن آية الحجاب. السيدة عائشة طوالي في البخاري قالت فسمعها النساء والرسول سمعها الرجال من رسول الله فذهبوا وتلوها على نسائهم وبناتهم وزوجاتهم وعماتهم وخالاتهم وامهاتهم. قال فعبدت النساء الى موروثهن ومن لم الى ثيابهن ومن لم يكن لها ثياب عبدت الى موروثهن المرحله فاعتجرن بها فخرجن وراء رسول الله كان على رؤوسهن الغبار لا يعرفن احد من الغلس. لمن حرمت الخمر حرمت الخمر في المدينة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت. الكام شايله كان سمع سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كذي أدغم لي جمة وربنا غفور رحيم. إحنا بنقول كذا ليه؟ لأنه على عقيدة تعبان ذلك عقيدتهم قوية حرام؟ الله حرام ودفعوها ما خدتاش النفس ذلك المدرس فذكروا الخمور من الحضور ومن الأكواب. قال راوي الحديث حتى صار سكك المدينة تجري أنهارا أنهارا من الخمور المسكوب. استجابة بالحال قال نادي زور قل لاخي تتذكر ليه نادي بيت قل لاخي تلقى ضيق ليه قل لي والله يا أخي وما تتكلمت هذي نقى بنطلون والله بنطلون أنا غري اللي ما ألبس لا ألبس من الشارع بنطلون اللي أتلبس وغير من بنات الأفات بينا وهناك غير لا بلبس في الشارع لا بلبس جوا البيت جوا الحوش ولا بلبس جوا البيت جوا اللوبة ولا بلبس جوا البيت جوا اللوبة تحت السرير وطبيعة النور بطرق الزمن والله نطلع بناتنا الليل بنات بلبس بناطين يا ريت لو كانت زي بناطين الرجال وبرضو حرام لعن الله النساء المشبهات في الرجال برضو حرام لكن يكون خطف ضرر ضرر من بناطين الضيق الاسترتش وغيره اللي لصول بناتها تلابس قدرت بطريق تلابس استخدام فعايز دور كراكب العربية وهي معها بيتان ألبس الكريس دولي بسمجال وما اللي شيء ما له فيه شو بدأي بمطرور أكثر من باقي الهدوم وتلالك انت جبه أسع لي لو أنا بيجل لابسيو طاقي تري لبستليه تجي اللي تعدع خطيته برا على له الحرام قلت لي حرام قلت لي ليه قلت لي أنه تشكر قلت لي ليه تجي اللي دخلت جوه بتاعتها فكان مرة اللي بس قلت حرام طيب دخلنا جوه الجلابية والعراج حرام ولا حلال؟ هي برضه حرام ليه؟ انت شكوا اذا ما يجوز لك تلبس البنطلون ده لفوق لك تشكوا لانه العزه تشكوا بعد ذاك ينضبطوا عزه ثانيه الا تضيق. فاول سبب انعدام العقيده الاسلاميه الصحيحه الا من رحم ربك وقليل الظن. اثنين وتربيه الشوارع نمره اثنين من الاسباب ضلال الشباب التوسع والانفتاح في الفضائيات بلا رقابة لا من الآباء ولا من أولادهم في بيت ولا في الدولة بلا رقابة. انت بتنسى على الرموز بيتك الرموز بيتك تجيب قناة فاحشة بتجيب وأغلبها قنوات فاحشة في يمكن منا ثلاثة أربع قنوات كويسة تكون إسلامية، لكن في 400 قناة على الثلاثة قنوات الكويسة دي في 400 ده إذا تحتفل للكويسة ذاتا مشكلة. فالانفتاح والتوسع الغير منضبط في الفضائيات، الفضائيات اللي العصر لما ظهرت وبيجي الديجيتال ب 200 جنيه وب 150 جنيه وبيجي حاجة رخيصة جدا جدا يستطيع أن يشتريه الفقير ويستطيع أن يشتريه الغني والفقير والمعدم والمسكين. لو لاحظت بناتنا تغير بيجوا ما بيشبهوا المسلمات وبيجوا ما بيشبهوا السودانيين ذا، وأولادنا ذا بتغير. أنت عارف أننا في أولاد يعملوا كريمات، كريم بتاع بنات تحت فتيح البشرة، ها دول يعملوا أولاد شباب فدول مثل وأصغر منهم وأكبر منهم بيستخدموا كريمات وبيجمل وشهم. شو السالون؟ أعمل لي هنا وفتح لي هنا وغمت لي هنا، أنا محلات بديهم كف عشان يفهم حاجة، لكن لو عملوا الكف ذاته حرام. لكن والله واقع مريض، يعني واقع مريض وده حاصل الليلة. طيب نمرة ثلاثة من الأسباب، من الأسباب في ضياع الشباب عدم وجود المراكز الإسلامية، التي عدم وجود المراكز الإسلامية بالقدر الكافي لتعليم الشباب الدين الصحيح والمنهج الصحيح. لأنه في مراكز كثيرة بتعلم الدين لكن دين ترجمة الله، ما دين النبي عليه الصلاة والسلام ولا بشهر رسول الدين اللي بيخليك وتخان، خليك وتخان ولابس مركع ويخليك شحات كما دين النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته، من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل، قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فهذا هو الكبر التكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. ألبس أحسن أحسن زيادة، وبدأ يحضر أحسن عبر، وكل أحسن أكل إذا كان عنده قدرة، بعرف أصلا، واركب أحسن مركبة إذا كان عنده قدرة، لكن كن ذو صالح، تنعم بما أتاك الله من النعم، لكن كن صالحا، وكن متقيا لله، وكن طائعا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر، الدين الصحيح، الدروس كله للشباب. عندنا الشباب يفروا من الدين، قال لنا الدين تشفي، وقال لنا الدين وثاقة، وقال لنا الدين عفن، وقال لنا الدين تكون لابس كيف وعطيان، لا لا لا لا، هو ده الدين أنا بتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل من آتاه الله مالا وعلما وهو ينفق المال آناء الليل وأطراف النهار ويعلم العلم والحكمة للمسلمين، فهذا في أعلى المنازل، ده أحسن ذو العلاقات. ليه؟ لأنه عنده مال مفخر بالطاعة يحج به ويعتمر به ويتفضح به ويزكي به ويصلح به أمور المسلمين، مال مفخر بالعبادة، وعلم كتاب سنة، كتاب سنة يعلمه من الناس يبين الناس علم ومال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في أعلى المنازل، فدين الإسلام يرى أصلا ما يأمر بالوساخة ولا بالعفن. قال أبو سعيد الخدري وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أن نقص أظافرنا، نقلم أظافرنا وأن ننفذ أظافنا وأن نحلق العانة وأن نقص الشارب 40 يوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه بشيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول لها ترغيب على النظافة وعلى اللبس الجميل واللبس الحسن، سدينا لسه فلا بد نفهم الشباب من خلال مراكزنا الإسلامية ومدارسنا ومدارسنا وجامعات الإسلامية، نفهم الشباب الدين الصحيح، وهو تعريفه بسيط. الدين الصحيح يتكون من ثلاث: كتاب وسنة، هو اثنين لكن أنا قلت ثلاثة ليه؟ لأن العلماء قالوا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ركزنا على فهم سلف الأمة لأنه أي ناس تمسكهم الليلة أي جماعة إسلامية يقول لنا عليك لابس، لكن فهموا كل ناس يفهم زور وشيخ وسيد ويسعجبه، لا كتاب سنة ربنا ما ذا لكفر إلا بفهم سلف الأمة، لما قول ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. كذلك رابعا من أسباب ضلال الشباب، من أسباب ضلال الشباب رابعا وأخيرا وليس آخرا من زمن انتهى، التشبه بالكافرين، التشبه بالكافرين. نحن كسودانيين فينا علم، أنا لا دعاء، فينا علم إنه عندنا التشبه، الحرص الشديد على التشبه، التشبه والحرص الشديد على التشبه، والتشبه الشديد يكون مذموما ويكون ممدوحا، يكون ممدوحا إذا تشبهنا برسول الله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وبالصحابة والتشبه المذموم التشبه بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير من تابعه وبغير شريعته ومنهجه. وده حاصل الليلة، الشباب يتشبهون بالفنانين، في فنان كان امريكي مات اسمه مايكل جاكسون، مايكل جاكسون ده الوريد يتشبه فيه انهم يتشبهوا بالفنانين اكثر من الرسول الله، كثير من اغلب الشباب كانوا بيلبس بنطلون اصلا ما بيلبس بنطلون طويل، حتى لو كان يجي لي حد يصير فوق الكعبين، والكعب يا جماعه الكعب في اللغه الشريعه هو الفوق اللي احنا بنسميها حق الشيطان ده، لكن ما عم الشيطان ما عنده شغل بعد ربنا، فبيسموه الناس عم الشيطان ده، ده بالشريعه في اللغه اسمه الكعب ثم الكعبين، واللي احنا بنسميه الكعب سرد خالد بيمشي عليه الانسان في الواقع يوخر القدم بشكل شديد ده اسمه العقل، اما الفوق اللي بنسميه الكعب الشيطان ده هو اسمه الكعب الكعبين. فالفنان ده ما يجيبهم بيلبس فوق الكعبين، فوق الكعبين، ودي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري كتاب اللباس قال ما أسفل من الكعبين من الإزار وفي رواية من الثياب، فهو في النار، فهو في النار. مثل أشهر البنطلون الجلابية إذا لقطت نزل تحت الكعبين بدخل الزوزان الجبة الطويل تحت الكعبين. الفنان ده بيلبس جلبة بطويل، شبابنا هنا لا بقى يلبسوا بناطيل قريب نص الساق فوق الكعبين، طلعت موضه قريب من الموضه بتاع الجنس، انت جاي دي شنو؟ دي موضه متابعين مايكل جاكسون، والرسول كان بيلبس قصير. في حديث في حديث عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه في شمائل الترمذي في السند الصحيح انه كان يسير عليه ازار يجور في الارض، قال فإذا إنسان من ورائي قال يا عبد الله إن كنت عبدا لله فارفع إزارك فإنه أنقى فإنه أتقى فإنه أبقى، في ثلاثة روايات. قال فانتبهت فإذا هو رسول الله، فقلت يا رسول الله إنما هو إزار يتقعقع، هذه في العلوة يا رسول الله كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أما لك في أسوة؟ قال فنظرت إلى إزاره فوجدت إزاره إلى أنفاس ساقه. طيب الشباب يتابعوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهوا بيه، وده بيجيبوه تخلف، ده تخلف عند الناس. لكن لما نجي مايكل جاكسون كافر مشرك لابس قصير، اولادنا يلبسوا قناطين بتاع الجن قصيره تشنو مايكل جاكسون، تلقى صورته هنا يعني زي شنطه فيها صورته وفي الموبايل اعطاها على الصوره بتاعته جوا ونزلها للانترنت. ها لما تتشبه بالرسول الناس يقوموا فوقك، لكن تشبه بالفنان والله ما بتلقى زول بيقول لك حرام، ولا تلقى زول يقول لك عيب، ولا بتلقى زول يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، خالف النصارى، اكثر نزول يجيك الحديث. فدي اسباب كثيره مجتمعه ادت الى ضلال قرن الشباب والمسلمين والى قله دخول الشباب الى المساجد الى دور العباده، والى كثره الشباب خارج المساجد في الحفلات وفي النوادي وفي الكازينوهات وفي الحدائق ومرشى التلفاز وحضور المسلسلات والافلام وغيرها. الاسباب في بعض الاسباب لكن ما كل الاسباب، لكن هذا الزمن القمر والداء ولا نريد أن نحن كلام. الله تعالى أعلم، ولعل فيما قيل يعني إشارات كفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.